أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحصة العاشرة من دروس شرح منظومة الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. وكنا توقفنا في الحصة الماضية عند الوارثين من الرجال، تحدثنا على عدد الوارثين في الحصة ما قبل الماضية، على عدد الوارثين من الرجال وعلى ما يرثون به من فرض أو تعصيب. ثم في الحصة الماضية تحدثنا على من يرث منهم بالتعصيب فقط، ومن استثني من ذلك وهو الأخ الشقيق في مسألة شاذة وهي المشتركة. ثم تحدثنا على بعض أحكام هذه المسألة الشاذة وهي المشتركة. ثم بعد ذلك، أو هذا آخر ما تحدثنا عنه، نعم، وتوقفنا عند مسألة أحكام التوائم. لما قدم المصنف رحمه الله تعالى الوارثين من الرجال، وذكر هناك الأخ الشقيق والأخ للأب، ثم العم الشقيق والعم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، لما ذكر تردد عليه هذا الوصف اللي هو كونه شقيقا أو غير شقيق، سيبين هنا حكما من أحكام الإخوة فيما يتعلق بهذا الوصف. وقبل أن نتحدث على ما ذكر المصنف، القاعدة طبعا هي أن الشقيقان أو الشقيقين هما الأخوان اللذان يجمعهما الأب والأم، يشتركان في الأب والأم، فهما شقيقان. فإن كان يشتركان في الأب فقط بأن كان للرجل زوجتين مثلا، فأولاده من الزوجتين معا إخوة لأب فقط، لأن الذي يجمعهم الأب فقط. فإن تزوجت المرأة برجل ثم بعده برجل آخر وولدت من كل منهما، فأولادها من الرجلين معا إخوة لأم فقط، لأن التي تجمعهما هي الأم فقط. لكن المسألة الخاصة هنا هي أحكام التوائم في بعض النساء الخاصات، وهن المرأة التي لاعنها زوجها، والمرأة الطارئة من مكان بعيد سواء كانت مسلمة أو كافرة وهي حامل ولا ندري حملها من ماذا، والمرأة المغتصبة، والمرأة الزانية. إذن تكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على هذه على هؤلاء النسوة، فقال: وتوأما من لعنت أو سبيت أو طرأت من بلدة قد بعدت كلاهما شقيق الآخر، ومن ولد منه قبل أو بعد قمن بكونه أخا لأم علمت كتوأمي من زنت أو من غصبت. وتوأما من لعنت أو سبيت أو طرأت من بلدة قد بعدت كلاهما شقيق الآخر. معنى ذلك أن المرأة التي لعنها زوجها وهي حامل، لعنها في الحمل، ادعى أن الحمل الذي هي حامل به ليس منه، فلاعنها وحلف على ذلك كما ورد في سورة النور: أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. حلف، شهد أربع شهادات وحلف في الخامسة لاعن، سواء لعنت زوجته بعد ذلك أم لا لا يهم، المهم أنه لعن، انتفى ذلك الحمل عنه، فذلك الحمل الذي هي حامل به لا ينسب له. انتظرنا هذه المرأة حتى ولدت، فلما ولدت ولدت توأمين، فهل نعتبرهما شقيقين أو نعتبرهما أخوين لأم فقط؟ لا شك أن المسألة فيها نظر. لماذا؟ لأن الذي يجمعهما هو الأب، لكي يكون شقيقين لا بد أن يكون هناك أب يجمعهما، وهذان قد نفاهما الأب عنهما، فلم يعودا يشتركان إلا في الأم، ولذلك قيل بأنهما أخوين لأم فقط. ولكن المصنف هنا قال كلاهما شقيق الآخر، فهما في المذهب شقيقان. إذن إذا لعنت المرأة في حمل ثم ولدت توأمين من هذا الحمل فهما شقيقان، إذا مات أحدهما ورثه الثاني بكونه شقيقا، فنقول مات رجل مثلا وترك أخا شقيقا وأختنا وأمنا أو غير من الورثة. المهم أن الذي خرج معه من بطن واحدة يعتبر أخا شقيقا. ولا يقال هنا إن الأب الذي يجمعهما لكي يكون شقيقين غير موجود هنا، لأنه نفاهما عن نفسه. فنقول الجواب عن ذلك هو أن الفراش ثابت لهما، الفراش اللي هو الزوجية ثابت لهما، بحيث لو أن الزوج مثلا بعد ذلك استلحق أحدهما فقط واعترف به وأقر بأنه ولده للحقا به جميعا، كلا الولدين سيلحقان به وسيحد حد القذف لأنه قذف زوجته بالكذب. ولذلك إذن فلهما مستند يستندان إليه. ولذلك فالمذهب على أن توأمي الملاعنة يعتبران شقيقان أو يعتبران شقيقين. إذن هذه الأولى وهي الملاعنة. قال رحمه الله وتوأما من لعنت أو سبيت، المرأة المسبية طبعا في الحروب وغيرها من بلاد الكفار، لن نطيل عنها الحديث. لو سبيت ووجدت أنها حامل وادعت أن حملها هذا من زواج فإنها تصدق ويكون ولداها شقيقين، فلو أسلم بعد ذلك ومات أحدهما فإن الثاني يرث على أنه شقيق. طبعا السبي لن نطيل فيه الحديث لانعدامه الآن في الواقع. قال أو طرأت من بلدة قد بعدت، كذلك لو طرأت امرأة من بلدة بعيدة سواء كانت كافرة أو مؤمنة فالحكم واحد، طرأت من بلدة بعيدة وهي حامل وادعت أن حملها هذا من زواج فإنها تصدق، لأنه لا يمكننا أن نتأكد من ذلك. إذا لم يمكننا التأكد من كون حملها من زنا أو غص اغتصاب أو من زواج، ودعت أنه من زواج وأن زوجها توفي عنها أو أنه طلقها، فإنها تصدق ويكون ولداها شقيقان، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان مؤتمن فيما يخبر عن نفسه في هذه الأمور، إلا أن يثبت العكس. إذن إذا طرأت امرأة من بلدة بعيدة مسلمة كانت أو كافرة وولدت توأمين وادعت أنهما من حمل مشروع أي من زواج فهما شقيقان، إذا أسلم بعد ذلك مثلا أولاد الكافر أسلم بعد ذلك فإننا نطبق عليهما حكم الأشقاء. قال رحمه الله وتوأما من لعنت أو سوبيت أو طرأت من بلدة قد بعدت كلاهما شقيق الآخر، أي كل منهما شقيق الآخر. ثم قال ومن ولد منها قبل أو بعد قمن، ومن ولد منها من هذه المرأة قبل اللعان أو بعد اللعان، أو من ولد منها قبل ذلك مثلا هذه المرأة التي طرأت من بلدة بعيدة جاءت حاملا وجاءت معها بولد مولود ولد لها قبل ذلك، أو أنها ولدت بعد ذلك في هذه البلدة التي يعني لدينا، ففي الحالتين معا سواء طارئة أو الملاعنة أو أولادها أولادهما الذين ولدوا منها قبل اللعان أو قبل أن تطرأ علينا قبل أو بعد ذلك فإنهما يعتبران إخوة لأم. فلو افترضنا امرأة كانت تحت رجل ولها منها ولد ثم بعد ذلك حملت فلاعنها زوجها في هذا الحمل فولدت توأمين ثم بعد ذلك ولدت ولدا آخر من زوج آخر، فإن الولدين التوأمين يعتبران شقيقين، والولد الأول الذي ولد منها من الزوج الأول مع الولدين التوأمين أخ لأم فقط، والولد الثاني أو الرابع الذي ولد من الزوج الآخر يعتبر أيضا أخا لأم لهؤلاء. إذن التوأمان شقيقان، من ولد من المرأة قبلهما أخ لهما من أم، من ولد منها بعد ذلك أخ لهما من أم أيضا، وأما الأول والرابع فلا إشكال في أنهما أخوين لأم، الزوج الأول ومن أحدهما من الزوج الأول والثاني من الزوج الثاني، وإنما الإشكال فقط في الولد الأول مع التوأمين، كيف نعتبرهما إخوة لأم مع أن والدهما واحد. السبب في ذلك هو أن الوالد نفى التوأمين، لذلك فلا يلحقان به إذن فمن ولد من هذا الرجل مع هذه المرأة قبل ذلك يعتبر أخا لأم لهؤلاء، لأن أمهما واحدة معلومة، أما الأب فإنه أنكر التوأمين. فكأن للتوضيح فقط والتسهيل، فكأن المالكية رحمهم الله تعالى في هذه المسألة جمع بين دليلين أو بين مسألتين، من جهة اعتبروا هذا الزواج وإن كان الزوج قد نفاهما، اعتبروه لأنه فيه نوع من الشبهة ولأنه لو استلحقهما للحق به، فقالوا إن التوأمين شقيقان. عندما نقول إن التوأمين شقيقان مع ذلك أننا نستحضر أن أباهما واحد مع أنه نفاهما، ومن جهة أخرى نقول بما أنهما نفاهما إذن فلا يلحقان به لحقا تاما، لذلك فمن ولد منه مع هذه المرأة قبل ذلك يعتبر أخا لأم لهما. إذن فمن جهة نعتبر هذه الزوجية الحاصلة بين الزوجين فنحكم بكون التوأمين شقيقين، ومن جهة أخرى نلغي هذه الزوجية لانتفائها الآن فنحكم بأن من ولد قبل ذلك هو أخ لهما من أم فقط. وما قلناه في الملاعنة يقال في التي طرأت من بلدة بعيدة، توأماها اللذين في بطنها يوم حضورها إلينا شقيقان، وأما من ولد منها قبل ذلك أو بعد ذلك فإخوة لأم، لأن الأم معلومة لدينا هي، وأما ما عدا ذلك فليس معلوما. فإن ادعت أن الجميع من زوج واحد لم تصدق. قالت إن الذي ولد منها أولا وهذا الحمل الآن من زوج واحد فلا نصدق ذلك لأننا لا ندري، لأن أخبرت بشيء زائد على ما هو في الواقع، فالواقع عندنا أن لا زوجية أو أن لا اتحاد بين هؤلاء الأولاد، فإن ادعت فعليها أن تثبت ذلك بعقد، فإن لم تتئ بعقد حكمنا بما نرى. الذي نراه هو أن التوأمين شقيقان لولادهما في بطن واحد، وأما بعد ذلك من ولد قبل ذلك وبعده فلا نعتبره شقيقا لهما، وإنما لم نحكم بكون التوأمين أيضا إخوة لأم فقط ونقول بأن أباهما مجهول تصديقا لها، لأنها قالت بأنها من زواج نصدقها من زواج أنهما من زواج. هنا نجيب على إشكال، قد يقول قائل كيف صدقناها مرة وكذبناها أخرى، قالت إنهما من زواج قلنا لها صدقتي، قالت إن أباهم واحد قلنا لها كذبتي، كيف ذلك؟ والجواب أن الأصل أنها مصدقة فيما تخبر عن نفسها من حيث كون حملها من زواج وليس من سفاح، وأما ادعاؤها بعد ذلك أن الزوج واحد في جميع الأولاد فهذا دعوى زائدة على إخبارها عن نفسها فقط، فهي تخبر عن شخص آخر وهو الأب أن أبوهم واحد، فصدقناها في البداية لأن الأصل فيها الأمانة ما لم يثبت العكس، ولم نصدقها في الثانية لأن الجمع بين ولدين بعيدين في الولادة وليس من بطن واحد، الجمع بينهما واعتبارهما شقيقين دون عقد لا يمكن ذلك، لأن هذا فيه زيادة حكم. إذن عندما تخبر عن نفسها فقط نصدقها، لكن عندما تخبر عن الولدين بحكم سيجمعهما وهو كونهما شقيقين لا نصدقها. أما التوأمين فقط عن إذا صدقنا بأنهما من نكاح فلا يمكن إلا أن يكونا شقيقين لأنهما ولدا من بطن واحد. أرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت للإخوة الكرام المستمعين لهذا الدرس، لماذا صدقناها في ادعائها الزوجية ولم نتهمها بالسفاح والزنا، ولماذا لم نصدقها في كون من ولد منها قبل هذا الحمل مع هذا الحمل أنهما من أب واحد. أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت. إذن قال رحمه الله كلاهما شقيق الآخر ومن ولد منها قبل أو بعد قمن. إضافة في هذا البيت قبل أن ننتقل، قوله قمن يصح أن نقول فيه قامنا وقامنا، فاعل وفعل، قامنا قامنا. قال والشارح رحمه الله والمصنف نفسه قال والأفضل هنا الآن أن نقول وما ولد منها قبل أو بعد قامن بفتح الميم. لماذا؟ حتى لا يكون في البيت سناد التوجيه حتى يخلو البيت من عيب من عيوب من عيوب من العيوب العروضية التي تقع في الأبيات الشعرية، وذلك أن يكون الحرف الذي قبل الروي مختلف الحركة. فإذا قلنا كلاهما شقيق الآخر ومن، فالميم التي قبل النون التي هي الروي في البيت الأول أو في الشطر الأول مفتوحة، فينبغي أن تكون كذلك في الشطر الثاني مفتوحة حتى لا يكون في البيت عيب. إذن قال رحمه الله تعالى: كلاهما شقيق الآخر ومن ولد منها بعض، ومن ولد منها قبل أو بعد قامن، بكونه أخا لأم علمت كتوأمي من زانت أو من غصبت، كتوأمي من زانت أو من غصبت. قوله بكونه أخا لأم يتعلق بقوله قبل ذلك قامن، أي قامن بكونه أخا، أي هو حقيق بأن يكون أخا لأم. الذي ولد منها قبل أو بعد قامن بأن يكون أخا لأم، وهذه النقطة قد شرحناها، لأم علمت لأن الأم معلومة وأما الأب فليس معلوما. ثم قال كتوأمي من زانت أو من غصبت، كتوأمي من زانت أو من غصبت. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى حكم المرأة المغتصبة والمرأة الزانية. المغتصبة والزانية لهما حكم واحد مخالف لحكم الملاعنة وحكم الطارئة، وهو أن توأمي الزانية والمغتصبة يعتبران أخوين لأم فقط مع أنهما توأمين. لماذا؟ لأنهما لا يستندان إلى فراش، لا يستندان إلى زواج، إلى عقد صحيح. فالمرأة الزانية إذا ولدت من زناها توأمين فإن أمهما معلومة، وأما الأب حتى لو كان معلوما لو عرفنا من هو فإنه غير معتبر لأنه ليس بينه وبين هذه المرأة عقد، فالولدان إذن لا يستندان إلى عقد. معنى ذلك إذن أن الأب كالعدم، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. الأب هنا معدوم شرعا لانعدام الميثاق الذي يجمع بينه وبين المرأة، فهو كالمعدوم حسا إذن، فكأنه غير موجود. فكأن هذين الولدين إذن ليس لهما إلا الأم، فهما إخوة لأم فقط. قال رحمه الله: ومن ولد منها من الملاعنة والطارئة قبل اللعانة وبعده أو بعده قامن بكونه أخا لأم علمت كتوأمي، أي كما أن توأمي من زانت ومن غصبت أيضا أخوين لأم فقط، كتوأمي من زانت أو من غصبت. وبهذا يكون المصنف قد انتهى من هذه المسائل التوائم. وخلاصة الأمر أن لدينا أربعة أنواع من النساء، اثنتان لهما حكم واثنتان لهما حكم آخر. أما الأوليان فالملاعنة والطارئة من مكان بعيد لا نعرف عنها شيئا، أما هاتان ملاعنة والطارئة فإن توأميهما شقيقان، وأما من ولد منهما قبل ذلك أو بعده فإخوة لأم، وأما الثانيتان فهما الزانية والمغتصبة، وتوأماهما ليس شقيقين أبدا وإنما هما إخوة لأم. فإذا كان التوأمان أخوين لأم فقط فمن باب أولى أن يكون من ولد منها قبل ذلك أو بعده إخوة لأم فقط. هذا واضح جدا، إذا كان التوأمان أخوين لأم فقط فكيف يكون من ولد قبل ذلك أو من ولد بعد ذلك؟ لا شك أنه سيكون أيضا أخا لأم مع هذين التوأمين. بعد انتهاء المصنف من الحديث عن أحكام التوائم سيتحدث الآن عن مسألة لها علاقة بمسائل ذكرت قبل هذا، وهي مسائل التعصيب. تحدثنا قبل هذا على أن معظم الرجال أو جميع الرجال يرثون أصالة بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم، فإنهما الأصل في من يرث بالفرض. ورأينا أن بعض من يرث بالفرض قد يرث بالتعصيب، عفوا أن معظم من يرث بالتعصيب قد يرث بالفرض أحيانا كالجد كالجد والأب، وأن اللذين يرثان بالفرض أحيانا يرثان بالتعصيب أيضا، وهما الزوج والأخ لأم. كل هذا رأيناه في الحصة، في حصتين الماضيتين. أما القاعدة التي سيذكرها الآن هنا فهي كالتعريف للتعصيب، كأنه سئل فما التعصيب، تحدث لنا قبل هذا عن التعصيب، ماذا يعني التعصيب، فعرفه بحكمه. هو في الحقيقة ليس تعريفا حقيقيا، ليس حدا، ولكن هو تعريف بذكر خاصية من خاصيته التي يتميز بها. يعني لأن لدينا إما فرض أو تعصيب، التعصيب يتميز بشيء والفرض بشيء آخر. أما التعصيب فميزته هي التي ذكرها في هذا البيت، قال ومن يرث بينهم بتعصيب علم فحوزه للمال أو باق لزيم. كأنه قال لك التعصيب أو حكم التعصيب، بعد ذلك سنرجع إلى كيف نستخرج التعريف من هذا الحكم. حكم التعصيب هو أن العاصب الوارث الذي يرث بالتعصيب يستحق أن يحوز المال كله إذا كان منفردا، أو يحوز ما بقي عن أصحاب الفروض. وهذا هو معنى التعصيب. التعصيب هو أن يأخذ الوارث جميع المال إن كان منفردا، أو يأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض إن بقي شيء. ومعلوم طبعا إذا لم يبق له شيء فإنه لا يأخذ شيئا. إذن فللعاصب ثلاثة أحوال: أن ينفرد ليس معه أحد فيأخذ كل شيء، أن يوجد معه أصحاب الفروض فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم ثم يأخذ ما بقي، أن يوجد مع أصحاب الفروض فيأخذون كل شيء بالفرض ولا يبقى له شيء بالتعصيب فإنه لا يأخذ شيئا. قال رحمه الله ومن يرث منهم ومن يرث منهم، أي من الورث السابقين وهم الذكور مذكورون، ومن يرث منهم بتعصيب علم، أي ومن يرث منهم من الورث الماضين بتعصيب معلوم، فحوزه للمال عندما ينفرد أو باق، أو حوزه لباق لازم، أي أمر لازم، يعني لا يخرج عن هاتين الصورتين في حالة إرثه، ولو حالة ثالثة كما قلت ولكنها حالة خارج عن الإرث فهو لا يرث بسبب الاستغراق. إذن إذا ورث لا يخرج عن هاتين العاصب، إما أن يأخذ الكل إن انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. إذن فنقول انطلاقا من هذا البيت، إذن قد نعرف التعصيب بقولنا هي حالة تستوجب للوارث أخذ التركة كلها عند انفراده أو الباقي عن أصحاب الفروض. طبعا هذا نفس التعريف الذي ذكر المصنف، لكن كما هو فقط غير في التعبير حتى يصدق عليه أنه تعريف أو رسم، على الأقل رسم، وإلا فليس حدا للتعصيب. إذن قال ومن يرث منهم بتعصب العليم فحوزه للمال أو بق لزيم. بقيت مسألتان قبل الحديث عن الوارثات من النساء، سنرجئهما إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحصة الموالية، وهي مقارنتان بين إرث الذكور وإرث الإناث، مقارنتان بين إرث الذكور وإرث الإناث، سنتكلم عليهما إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة المقبلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.